هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة أقدمها لكل حجاج بيت الله الحرام. حج مقبول وذنب مغفور بإذن الله، وعقبال كل مشتاق يا رايحين للنبي الغالي ليلة مقدسة. أصدقاء لخالد عجال، وليه يا ليالي. هذه الأغنية طلبها الصديق الدائم للبرنامج ولأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، الصديق أحمد عبد المنعم شلبي، وهو كاتب إهداءات كتير قوي في خطاب بريدي مكون من ورقتين، وكاتب كل أسامي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا كل الزملاء بإذاعة البرنامج العام، والصديق سامي الشيمي، والصديق أيضا أحمد السداوي. أنا بشكرك بالنيابة عنهم. وفي البداية أنا بقول كل سنة وانت طيب، بمناسبة عيد ميلادك، بالنيابة عن كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، بنقول لك كل سنة وانت طيب يا أستاذ أحمد بمناسبة عيد ميلادك، وإن شاء الله أنا هزع لك الأغنية اللي انت طالبها وبتقول يا ريت أسمعها في عيد ميلادي. إن شاء الله هزعها لك. وطلب وأيضا إهداء خاص جدا إلى الأصدقاء ماهر عبد الله زكي، صلاح البتانوني، محسن هلال عجيز، زكريا الصياد، كمال نعمة الله، عصام الدمرداش، حمادة طحاوي، محمود عبد الحميد، طه مسعود، جابر القطعاني، ربيع العجمي، قدوس، محمد عجمي غرياني، نهى عجمي، علاء إمام، عصام المحلاوي، سمير عبد الحفيظ، محمد علي محفوظ، رجب أبو محمد، عبد الله أرقورة، قاسم عبد الكريم، قاسم عبد الله، إسماعيل الغيطاني، محمد عبد الحي رشوان، محمد أبو الخير، مجدي عبد العاطي، يسري ياسين، عمر قطب، السيد أبو الشمندي، المستشار عادل زكريا وإبراهيم شوقي حجر، عادل الطحاوي، محمود البرعي، عادل بركات، وأيضا إلى الصديقات هالة الشربيني، إناس عبد الحافظ، منال زكي، دكتورة فاتن، نجيب صديق، فوزية أبو علوان، نبيلة شلبي، وليلى محمود، ونهلة صالح، مجدة أورني، إنجي عنبر، سمية غباشي، كواعب البراهمي. وبيقول عذرا لمن لم أذكر اسمه. إلى كل الأصدقاء مرة تانية بقول لك كل سنة وانت طيب، وإليك ما طلبت الاستماع إليه. خالد عجاج، وليه يا ليالي. ليه يا ليالي، يا ليالي، يا ليالي، فتول الأحباب. أصدقاء لليلى نظمي من الثانوية للكلية. أجمل وأرق التهاني مني ومن زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي إلى كل الناجحين في الثانوية العامة، ومن كل الزملاء بالهندسة الإذاعية بالدور الثاني إلى الزميلة سلوى الديب وزوجها الأستاذ طارق بمناسبة نجاح الابن محمد طارق في الثانوية العامة. ألف ألف مبروك، تهنئة خاصة من الأخت نرمين. أيضا إلى الزميل الغالي إيهاب زكريا وزوجته بمناسبة نجاح الابن محمد إيهاب في الثانوية العامة، ألف ألف مبروك، ودائما من نجاح إلى نجاح بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الصديقة ماجدة أوراني إلى ابن الأخت أسامة ربيع بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة، وإلى الصديقة نهلة صالح بمناسبة نجاح ابنها، والصديقة إيناس عبد الحافظ بمناسبة نجاح ابن أخيها عمر محمد عبد الحافظ، وإلى الأخت مربت عثمان بمناسبة نجاح ابنها، والأخت منى توفيق بمناسبة نجاح بنت أخيها، والأخت ماجدة أحمد بمناسبة نجاح بنتها منا، والأخت عفاف مرسي بمناسبة نجاح بنتها في الثانوية العامة، وألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح. هذه تهنئة أيضا قلبية من أحمد يوسف إلى الأخت أحلام بمناسبة نجاحها بتفوق في الثانوية العامة، ولكل الناجحين في الثانوية العامة ألف ألف مبروك، ودائما من نجاح إلى نجاح. من حنان عمار بأسيوط إلى ابن الأخت محمد علي بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة، وإلى بنت الأخت دينا محمود ألف ألف مبروك، ودائما من نجاح إلى نجاح بإذن الله. من محمد حمادة إلى روان طلعت من طنطا، وألف مبروك النجاح في الثانوية العامة، وإلى الحج سعيد الرشيدي والحج أحمد حمادة والحج علي حمادة بطنطا، وإلى كل أعضاء الجروب واللي أبنائهم نجحوا في الثانوية العامة، بنقول لهم ألف ألف مبروك، ودائما من نجاح إلى نجاح. أيها الأصدقاء، من الثانوية للكلية، ليلى رازي. Yeah. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لوليد توفيق وانزل يا جميل، ونقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده أو أي مناسبة سعيدة. أجمل التهاني قلبية من الحاجة رجاء رزق أم طارق، وأيضا كل الأهل والأصدقاء إلى الأستاذ محمد الجيوشي وزوجته مدام أميرة محمدي بمناسبة عيد ميلاد الإبنة الجميلة تمارا محمد الجيوشي. كل سنة وانت طيبة يا تمارا، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الجد السيد الجيوشي والجدة أم سمر والعمة سمر الجيوشي أم فارس والعم ماجد سرحان وأولاد العمة فارس وردينة ومحمد ماجد، ومن الخال أحمد محمدي وزوجته مدام شيماء، ومن الجد صابر الجيوشي والجد أبو أحمد والجد أم أحمد، والتهنئة أيضا من العمة حنان الجيوشي والخالة سمر والحجة أم توحة، ومن جميع الأهل والأصدقاء بطنطا والإسكندرية إلى تمارا. ومرة تانية بنقول لتمارا كل سنة وانت طيبة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من عاد البركات إلى أحمد عبد الحميد بالزقازيق بمناسبة احتفاله بعيد ميلاد الإبنة الغالية حور الأول. كل سنة وانت طيبة يا حور، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأخوات رؤية وروان محمد عبد الحميد وماما والجدة عبد الحميد والجدة أمل والجدة منى والخال الرائد أحمد عمر والعم أحمد عبد الحميد والعم محمود عبد الحميد وكل الأهل والأصدقاء بالزقازيق. ومرة تانية بنقول لحور كل سنة وانت طيبة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من قاسم عبد كريم، وأجمل التهاني إلى الدكتور أشرف قاسم وزوجته نورهان طاهر بمناسبة عيد زواجهم والذي كان يوافق 23 يوليو. كل سنة وانتم طيبين، وعقبال 100 سنة في محبة وصحة دائمة بإذن الله. وأيضا تهنئة من كل الأسرة والأصدقاء ب100 عزون بالمنصورة، ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين. وهذه تهنئة قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديقة إيناس عبد الحافظ بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة يشارك فيها كل أصدقاء الجروب، ومنهم عصام المحلاوي، يسر ياسين، منال زكي، ابتسام مياز، شهناز الأليوبي، وأيضا سمير عبد الحفيظ وباقي الأصدقاء. أيضا يشارك في التهنئة الزوج علاء عيسى والأبناء أحمد ومحمود علاء والأخ الصحفي محمد عبد الحافظ وأبنائه مراد وعمر. انزل يا جميل وليتوفيق. عصفر يا ربيع الحلم الأخضر إن كان عالصبر رح أصبر هات إيدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك هات إيدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك يا بحر مالو والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعيد الشاعر وآخر شياكة صديق ربيع سليمان بيقول أنا نفسي أسمع الأغنية دي بقالي كتير قوي ما سمعتهاش ياريت تجيبوها وتهدوها لكل أصدقاء جروما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. فعلا احنا حققنا لك ما طلبت الاستماع اليه الصديق ربيع سليمان, ايضا الصديق عبدالله شحاتة, الى كل اصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون. هذه تهنئة قلبية من محمد حسان شاكر الى الزوجة الغالية امل عسيلي والابناء محمد وعمر وانس وكل الاهل والاصدقاء بدمياط. اجمل وارق التهاني من نورة محمود البرعي الى الزوج الغالي محمود مصطفى والابن زين والعم مصطفى فاروق وماما هدى, مع التمنيات لهم جميعا بالصحة والسعادة. كل الشكر لفنان الجروب عصام المحلاوي وزوجته الأستاذة منال والأبناء علاء ومنة. كل الشكر للصديق أيضا المهندس سمير عبد الحفيظ والأستاذ محمد أبو الخير. أيها الأصدقاء آخر شياكة عيد الشعر. العروس النهاردة آخر شياكة والعريس والله برضو آخر شياكة. العروس النهاردة آخر شياكة والعريس والله برضو آخر شياكة. أحلى هو الله وأغلى صبايا خلى عيون الكل مرايا. أحلى هو الله وأغلى صبايا خلى عيون الكل مرايا. وعلى لسان الكل حكاية والعروس النهاردة آخر شياكة. Yeah. الأغنية التالية أيها الأصدقاء لعلي الحجار وآدي الزين. أجمل وأرق التهاني من عادل بركات أبو عميرة بطنطا بمناسبة زفاف الإبن الغالي علا بركات. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة ماما أمل وعائلة دياب بسنهور شرقية، والإخوة والأخوات محمد بركات وناصر شوقي، والجد الحاج شوقي، والجدة الحاجة أم أشرف، والعمة أم شوقي، والأحباب منة طلة وأحمد محمد عمران، وجميع عائلة أبو عميرة بالشرقية، وإلى الأستاذ عبدالله عبد الرؤوف صالح بمناسبة زفاف ابنته ندى عبد الله صالح وعريسها اسلام محمد عبد الستار. الف الف مبروك، حياه سعيده ان شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئه ماما حليمه وبنت العمه دكتوره نبين صابر، والاخوه والاخوات محمد وكريم عبد الله صالح وجميع ال صالح بمنيا القمح شرقيه، وايضا تهنئه الى الاستاذ احمد فكري ابو والي والعائله بمنيا القمح شرقيه بمناسبه قدوم المولود حمزه. الف الف مبروك. أجمل وأرق التهاني للعروسين آية طه وعريسها عبد العزيز عبد المنعم بمناسبة الزفاف. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الوالد طه والوالدة صحر والجدة سناء والإخوة والأخوات مصطفى وإيمان وشيماء وآلاء طه، وتهنئة خاصة جدا من الخالة غادة وأولادها هاجر ومحمد وعمر وخديجة، والخالة سلوى والخال أحمد وحسين مصطفى وجميع الأهل والأصدقاء للعروسين آية وعبد العزيز. وألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. هذه تهنئة قلبية من مجدي عبد العاطي إلى أسرة الإعلام والعلاقات العامة بديوان عام محافظة القليوبية، إلى الأستاذ عبد الحليم علي بمناسبة زفاف الغالية منار عبد الحليم علي وعريسها الأستاذ سعود الرفاعي. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الأساتذة محمود العدل، أحمد صبحي الجيوشي، مصطفى زهران، محمد تركي، داليا فؤاد، سوزان شفيق مدير العلاقات العامة، وكل الأهل والأصدقاء وكل الزملاء. ومرة تانية ألف مبروك للعروسين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق محمود البرعي إلى العروسين أسماء أحمد مختار البرعي وعريسها إسلام رفاعي بمناسبة الزفاف. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة والد العريس الحاج رفاعي جلال ووالدة العريس الحاجة أم إسلام وجد العريس الحاج حنفي وخال العريس الأستاذ إبراهيم حنفي وزوجته وأولاده والأستاذ أحمد حنفي وعقباله إن شاء الله، وأخوات العريس جلال وفاطمة وأسماء رفاعي ووالد العروس الحاج أحمد مختار رفاعي ووالدة العروس الحاجة سونا رفعت البرعي وأخت العروس ريهام أحمد مختار وأخو العروس ميدو وخال العروس الحاج نبيل رفعت وأسرته والحاج يحيى رفعت وأسرته والحاج شريف رفعت وأسرته ومن عم العروس الحاج يسري مختار وأسرته والحاج محمد مختار وأسرته والحاج حاتم مختار وأسرته والحاجة فاطمة مختار وأسرتها ومن كل عائلات البرع بالجيزة والمنوفية. ومرة تانية بنقول للعروسين أسماء وإسلام ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. آدي الزين لعلي الحجار. وانا يا بخاف من الغمدورة يا حبابا وانا يا بخاف من الغمدورة يا حبابا أيها الأصدقاء، وصل للبرنامج خطاب جميل جدا من الصديق الدائم للبرنامج المحاسب رجب صدقي بركات، وهو صديق دائم وقديم للبرنامج، وأيضا حرمه السيدة نبيلة أحمد السكينيدي. اسمحوا لي نقرأ لكم بداية الخطاب. هو بيقول: آسف للانقطاع عن مراسلة البرنامج بسبب مرضي، ربنا يديكم الصحة ويديم عليكم الصحة والعافية. بقول لك ألف ألف حمد لله على السلامة، وإن شاء الله إحنا سعداء بكل خطاباتك، وإن شاء الله ربنا يعطيك الصحة والسعادة. هو بيقول: أنا عندي 72 سنة، ربنا يديك طولة العمر والصحة والسعادة. بيطلب أغنية شريفة فاضل: مبروك عليك يا معجبان يا غالي، وبيهديها إلى العزيز الغالي الأستاذ أيمن رجب بركات وعروسه المحاسبة نسمة أمين بشارة بمناسبة الزفاف. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في الأغنية والتهنئة أيضا المهندس أحمد رجب بركات وأبنائه الدكتورة حبيبة، المهندس آدم بركات، ومن الدكتورة هبة رجب بركات طبيبة العناية المركزة بمستشفى حمية دمنهور، وزوجها المهندس محمد عبدالله النجيلي، وأيضا من المحاسب محمد رجب بركات، ومن الخال العزيز سالم أحمد السكينيدي وشهرته الحاج سمارة السكينيدي، وحرم الحاجة مديحة توفيق عبد اللطيف، والخال العزيز جمال أحمد السكينيدي وحرم الأستاذة أمل كليلة والأسرة، والخال فتحي أحمد السكينيدي وحرم الأستاذة نجوى كليلة والأسرة، أيضا الحاجة وجنات صدقي بركات وأبنائها، والمحاسب أحمد فاروق الغزالي، الحاجة أميمة فاروق الغزالي، الحاجة إيمان فاروق الغزالي، وأيضا من جميع الأطباء والعاملين بمستشفى حميات دمنهور إلى زميلتهم الدكتورة هبة رجب بركات، مع التهنئة بزفاف أخيها أيمن رجب بركات. ألف ألف مبروك. وأيضا من جميع الأساتذة والمعيدين بكلية التجارة بدمنهور، وأيضا من جميع الأطباء والعاملين بمديرية الطب البيطري بدمنهور إلى الحاجة الغالية نبيلة أحمد السكينيدي، مع أجمل التهاني القلبية لها بمناسبة حصولها على لقب الأم المثالية بمحافظة البحيرة. ألف مبروك. وأيضا بمناسبة زفاف ابنها أيمن رجب بركات وعروس المحاسبة نسمة أمين بشارة. ألف ألف مبروك. أيضا من جميع العاملين والمهندسين بكهرباء البحيرة، وأيضا تهنئة خاصة من المهندس محمد نوار إلى أخيه المهندس أمين بشارة رئيس القطاع بكهرباء البحيرة، مع أجمل التهاني القلبية بمناسبة زفاف كريمته المحاسبة نسمة أمين بشارة. ألف ألف مبروك. ومن جميع أهالي مدينة دمنهور، ومن كل الأسرة وكل الأصدقاء وكل أصدقاء البرنامج، وألف مبروك. بيقول في نهاية خطابه: أرجو التكرم بإذاعة هذا الخطاب وهذه التهنئة يوم 26 يونيو حيث الزفاف. ألف ألف مبروك، وإن شاء الله دائما في المسرات وفي الأفراح دائما يا أستاذ رجب والحاجة نبيلة. ألف ألف مبروك. مبروك عليك يا معجباني شريفة فاطمة. مبروك عليك يا معجباني مبروك عليكم بعد شؤون ومحبة، السعد جمع شملكم يا أحبة، نلت المنى يعرس والروح جنبك، إيدك سقتها سمع دقت قلبك، وانت ما شاء الله يا عروس عليك الفرحة والله بينا جوا عليكي، وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي. الفرحة والله بينا جوا عليكي، عروسك الحلوة قمر بلال. مبروك عليك يا أغنية تلية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ وحياة قلبي وأفراحه، ونقدمها أيضا لكل الناجحين. أجمل أوراق التهاني من الدكتور جلال الدين الشاعر، والوالدة نغم، والخالة تغريد، والخال مهندس فريد جلال، وحرمه ياسمين الويشي، والأحفاد زينة وزياد وفريد، ومنار وإسلام أيمن أبو الغيط، وعلياء الخولي، والحجة مجد عسل، ومنى وفيروز، وحسين الويشي، والجد محمد الشاعر، وحرمه فردوس التراس، وأولادهم عمر وزوجته نورة، ومي وسالي وصفاء محمد الشاعر، ومطيع وإيمان الشاعر، والأستاذ علي هلال بصنهور بحيرة، إلى الحفيد الغالي عبد الرحمن الخولي بمناسبة نجاحه بتفوقه، إلى كل الطلاب الناجحين واللي أسعدوا أهليهم، ألف ألف مبروك. وهذه تهنئة قلبية من الزميل عزة سعد الدين مدير إدارة البرامج الأدبية إلى الابنة الغالية غادة عزة سعد الدين بمناسبة نجاحها بتفوق في الثانوية العامة علم رياضة، ألف ألف مبروك دائما بالنجاح بإذن الله. وإلى أخيها عبد الرحمن عزة بمناسبة نجاحه بتفوق في الإعدادية، وإلى الابنة الجميلة مي عزة سعد الدين بمناسبة نجاحها في الصف الخامس الابتدائي، ألف ألف مبروك. وأيضا الزميل عزة يقدم أجمل التهاني إلى أولاد الأخت علياء علاء سعد الدين بمناسبة نجاحها في بكالوريوس هندسة الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، ولشقيقها أحمد في الصف الثاني هندسة الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان، وإلى الأخت دعاء لنجاحها في الصف الثاني الثانوي، وإلى ابنة الأخت نورهان السيد الغرباوي لنجاحها في الإعدادية. وأيضا تشارك في التهنئة الحاجة أم عزت والحاجة أم هاشم والحاجة رجاء وأم عبد الرحمن عزت وأم أحمد علاء وأم أحمد أيمن والعم عبير وزوجها السيد الغرباوي والأبناء محمد وفاروق السيد والحاجة أيمن حماد والأبناء أحمد، ومن الخال هاشم سعيد سويد والخال أحمد سعيد، ومن كل الأهل بالقاهرة والمنوفية، وألف مبروك لكل الناجحين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة وأجمل وأرق التهاني إلى الزميل عماد يونس بمنوعات البرنامج العام وزوجته الزميلة أمل بيومي بالشبكة الثقافية، بمناسبة نجاح الابنة الغالية ياسمين عماد يونس بتفوق بتقدير جيد جدا في بكالوريوس الهندسة. ألف مبروك وامتياز في المشروع، ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة كل الزملاء بإدارة المنوعات بالبرنامج العام، ومرة تانية بنقول لياسمين عماد يونس ألف ألف مبروك. أيضا هذه تهنئة قلبية ورقيقة من أحمد يوسف إلى الأخت أحلام بمناسبة نجاحها بتفوق في الثانوية العامة، ولكل الناجحين، ومرة تانية بنقول ألف ألف مبروك، ودائما من نجاح إلى نجاح. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة من عمر قطب إلى الأستاذ محمد صلاح أبو رفاعي بمناسبة نجاح الابنة ياسمين بمجموع 97% بالثانوية العامة، ألف ألف مبروك. وإلى الأستاذ عصام الدمرداش بمناسبة نجاح الابن أحمد 93.5%، ألف مبروك. وإلى المستشار سيد صلاح بمناسبة نجاح الابنة مي سيد بمناسبة نجاحها بليسانس الحقوق قسم إنجليزي بتقدير جيد جدا، ألف ألف مبروك، وألف مبروك لكل الناجحين. عبد الحليم حافظ، وحياة قلبي وأفراح. وحياة قلبي وأفراح وهنا في مساء وصباح، وحياة قلبي وأفراح وهنا في مساء وصباح، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاح. وحياة قلبي وأفراح وهنا في مساء وصباح، وحياة قلبي وأفراح وهنا في مساء وصباح، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاح. بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا، ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحوا. هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم والقلب يعشق كل جميل، والإهداء لكل الأصدقاء. جينا على روضة